حاجة على بعضها في حاجة واحدة. أنا واحدة عايشة لوحدها مش حاسة وحدة، في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة. أنا كتير، أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة. أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة وحدة، في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة. بحبني وبكره شعور بحب ليا، مش أي حاجة تمسني تأثر عليا. بحبني وبكره شعور بحب ليا، مش أي حاجة تمسني تأثر عليا. مسرحة نفس عيوبي مش نكراها فيا. أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة، أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة وحدها، في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة. مش عايزة غامر بيه. بحبني وبكره شعوري بحب ليا، مش أي حاجة تمسني تأثر عليا. بحبني وبكره شعوري بحب ليا، مش أي حاجة تمسني تأثر عليا. أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة، أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة وحدة، في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحك. بحبني وبكره شعوري في حبي ليا، مش أي حاجة تمسني تأثر علي. بحبني وبكره شعوري بحب ليا، مش أي حاجة تمسني تأثر علي. مسرحة نفس عيوبي مش نكراها فيا. أنا كتير،